الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فحي الله هذه الوجوه النيرة وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، إن من أجل الطاعات وأفضل القربات وأولى ما أنفق فيه المسلم نفائس الأوقات والاشتغال بالعلم النافع الذي ينير الله به بصرك وبصيرتك فتمشي على بينة من أمره وعلى نور من ربه وتبتعد عن الأمراض التي وقع فيها الأمم السابقة كمرض الشهوات واتباع الشبهات. فالإنسان بهذا العلم أيها الأحبة يستنير له الطريق، لأن هذا العلم علم رباني يكون لصاحبه ذخرا حتى بعد موته، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث لا تنقطع، تبقى تسري وتجري عليه: صدقة جارية أو علم ينتفع به. والعلم النافع أيها الأحبة هو العلم الرباني الذي يقرب الإنسان من ربه ويعلمه ويبين له طريق السلامة وطريق النجاة والصراط السوي المستقيم الذي ندعو بها ربنا في صلاتنا في كل يوم. إذن أيها الأحباب الكرام، ما زلنا في مباحث علوم القرآن، هذه المباحث التي لا يمكن للباحث والمفسر أن يستغني عنها، وهي من جملة المباحث التأسيسية والأساسية لطالب العلم. وصلنا أيها الأحباب الكرام إلى كيفية وحي الله إلى رسله، وتبين معنا من خلال قوله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا نوع أول، أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء إنه علي حكيم. إذن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا الذي يعرف بالوحي بغير واسطة، علمنا أن يكلمه الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا وهو أمين الوحي جبريل كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء. إذن وحي الله إلى رسوله إما أن يكون بغير واسطة، وقد أخذنا مثالا على ذلك كالرؤيا المنام، أول ما بدأ به كما في الصحيحين وغيره حديث أمنا عائشة، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما هي. زد على ذلك تعرفون رؤيا نبي الله إبراهيم لما أوحى الله إليه في قوله جل جلاله حكاية عن نبي الله إبراهيم: يا بني، ابنه إسماعيل، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال له ابنه الذي يوحى إليه وهو نبي من أنبياء الله؟ يا أبت افعل ما تؤمر. إذن هذا أو الوحي بغير واسطة يكون رؤية منامية، ولكن للأنبياء، رؤية الأنبياء وحي وحق وأمر وصدق، أما رؤية غير الأنبياء هي عبارة عن مبشرات لكن لا يؤخذ منها أحكام، حتى لا يفهم الإنسان يقول نبي الله إبراهيم رأى رؤية فطبقها. أنت إذا رأيت أنك تذبح ابنك أو زوجتك أو والديك تذهب لترتكب كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، تقول لقد رأيتها في المنام فتذهب وتطبقها، أو ترى نفسك رميت نفسك من شاهق فتذهب وتفعل ذلك. لا، رؤيا الأنبياء وحي، علمنا رؤيا الأنبياء وحي، دليل ذلك يا أبت افعل ما تؤمر، فهو أمر من عند الله عز وجل، علمنا. أيضا نجد النوع الثاني من أنواع الوحي بغير واسطة ككلام الله من وراء حجاب مباشرة لرسوله، ككلام الله لنبي الله موسى: وكلم الله موسى تكليما. وقد حصل ذلك لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وهذا اصطفاء والأحبة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ليست لأحد إلا لمن اختار رب العزة إياهم، كنبي الله موسى وكنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن كلام الله لرسوله مباشرة بغير واسطة اصطفاء ورفعة وشأن عظيم، حتى إن الله عز وجل أقسم بجبل الطور الذي كلم الله فيه موسى تكليما، والتين والزيتون وطور سنين، جبل الطور، طور سيناء يعني علمنا، وهذا البلد الأمين، هذه المواضع الثلاثة بيت المقدس وجبل الطور والبلد الأمين مكة شرفها الله وأكرمها، ونسأل الله أن يكرمنا بالذهاب إليها. هذه الأماكن نزل فيها الوحي، رب العزة أقسم بها سبحانه، ورب العزة يقسم بما يشاء، أما المخلوقات لا يحل لهم أن يقسموا إلا بالله جل جلاله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. إذن هذا الوحي بغير واسطة، رؤيا المنام كلام الله عز وجل لرسوله ككلام الله لنبي الله موسى ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بغير واسطة، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. رب العزة سبحانه وتعالى اصطفى من الملائكة رسلا، وجعل أمين الوحي جبريل هو الموكل بإنزال الوحي على الأنبياء والرسل. رب العزة خلق الملائكة وهم خلق كثير ولهم وظائف عديدة، منهم من وكله الله بقبض الأرواح ملك الموت، منهم من وكله الله بالنفخ في الصور إسرافيل عليه السلام، منهم من وكله الله عز وجل بسؤال القبر، منهم من وكله الله عز وجل بالكتب في الأرحام. تعرفون حديث عبد الله بن مسعود، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. إذن هذه وظيفة من جملة الوظائف، إذن وظائف كثيرة للملائكة، وما يعلم جنود ربك ولا يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى جل جلاله. من جملة ما اختاره الله سبحانه وتعالى لرسله الملائكة، الرسول الملكي جبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الحق جل جلاله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، كقوله تبارك وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. من هذا الروح؟ جبريل عليه السلام، علمنا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تبارك وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قال تبارك وتعالى جل جلاله: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فشديد القوى والروح الأمين وروح القدس هو جبريل عليه السلام. قال تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى آخر الآيات. إذن جبريل رب العزة بيّن سبحانه وتعالى وقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون. إنه لقول رسول كريم، الرسول الملكي ذي قوة، رب العزة أعطاه قوة عظيمة، يعني علمه شديد القوى. أمين الوحي جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينزل عليه بالوحي شديد القوى. جبريل من خصائصه والصفات التي جاءت يعني تتحدث عنه كما جاء في صحيح البخاري، له 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. هو الذي أذن الله له سبحانه وتعالى أن يرفع قرى قوم لوط الذين أفسدوا في الأرض ونشروا الفاحشة، رفعهم بإحدى جناحيه إلى السماء حتى سمعت الملائكة هذا المكان لا يصل إليه أحد، نحن سماء الدنيا لا يستطيع أحد أن يصل إليها، وهو غطاء الكون، رأيتم الشمس وكل الكواكب يعني سقفها سماء الدنيا، فما بالك بالسماء الأولى والثانية والثالثة إلى السابعة التي فيها الملائكة وغير ذلك. رفع جبريل أمين الوحي جبريل رفع قرى لوط بإحدى جناحيه حتى سمعت الملائكة صياح الديك ونباح الكلاب، يعني موضع عظيم يعني لا تصل إليه السواريخ يعني علمنا. ثم جعل عليها سافلها، رب العزة أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. إذن هذا جبريل وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى، يعني سيأتي معنا أيضا كيفية نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، الطرق التي كان يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علمه شديد القوة، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة، فهو سيد الملائكة مطاع من قبل الملائكة، ثم أمين. أمين على ماذا؟ على الوحي. إذن أمين الوحي هو جبريل، هو الذي كان ينزل بالوحي على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم إلى يوم الدين. طيب كيف كان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يأتي في صورته الحقيقية هذه التي ذكرناها، له 600 جناح، جناح واحد يسد بين المشرق والمغرب؟ كان يأتي إلى النبي هكذا؟ طيب تتذكرون قصة غار حراء، كيف جاء جبريل؟ طيب حديث جبريل المعروف، حديث عمر بن الخطاب، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، وعن أشراط الساعة. علمنا كيف كان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سأل الحارث ابن هشام كما في حديث أمنا عائشة الذي في الصحيحين، أن الحارث ابن هشام رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي، أشد أحوال الوحي، أشد أحوال الوحي في نزولها على النبي. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، رب العزة قال سبحانه وتعالى، من أشد الأنواع التي كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أشدها هو هذا النوع. قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. أرأيتم الحديد عندما يقع على بعض، وقع الحديد بعضه على بعض، صوت له طنين، ما يعني إذا صار الضجة تبقى طنين في أذنك، عرفت؟ هكذا يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني: وهو أشد علي فينفصم عني، أي ينجلي عني، بعد أن ينزل عليه الوحي ينفصم عني، ينجلي ويقلع عني، وقد وعيت عنه ما قال. هذه أشد حالة يأتي فيها النبي، أو يأتي فيها الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. يتمثل له الملك رجلا، كما في حديث عمر بن الخطاب الذي في صحيح مسلم، بينما نحن جلوس، حديث جبريل المعروف، سألوا عن الإسلام عليه، وحديث غار حراء أتاه في صورة آدم، أتاه في صورة آدم. من خصائص الملائكة أنها تتشكل بإذن الله والأحباب، الملائكة تتشكل في صورة آدم، وهذا تخفيف، وهذا من باب عناية الله برسوله، تخفيف عليهم حتى لا يرى، يعني حتى لا يكون الأمر شديدا. يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيء، لا من القرآن ولا من الوحي، ولا يعرف يعني الملائكة ولا غير ذلك، يعني شكلها وكذا، ثم يأتيه في أول وهلة في نزول الوحي عليه، يأتيه جبريل على صورته الحقيقية. هو جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة غار حراء، ونبأه وأعلمه أنه نبي، وأنه رسول رب العالمين، وأنزل عليه سورة أو فواتح سورة اقرأ. فجاءه الملك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء في أيام رمضان، في الأيام ذوات العدد، يتزود ويذهب إلى غار حراء يتعبد على ما كان من ملة إبراهيم، بعيد عن الشرك وعن الأوثان وغير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد، إذ يعني فجاءه الملك وأتاه الحق، فقال له اقرأ. ما أنا بقارئ، ضمه، غطه حتى بلغ منه الجهد صلوات ربي وسلامه عليه، يعني ما عاد يستطيع أن يتنفس، ثم تركه. اقرأ، ما أنا بقارئ، النبي صلى الله عليه وسلم أمي صلوات ربي وسلامه عليه. في الثالثة قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ كما سيأتي معنا. ثم أتاه مرة أخرى جبريل بعد أن علم، الآن انظر، ها النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه نبي من أنبياء الله، وقد أتاه جبريل في سورة آدم. أتاه مرة أخرى عندما فطر الوحي، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني له ألفاظ متنوعة نحن سنجمعه في حديث واحد، يعني استبطن الوادي وسمع صوتا من السماء، وكل واحد في حديث يعني في يعني يتحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم، قال: استبطنت الوادي، التفت يمينا، سمع صوتا صلوات ربي وسلامه عليه، في رواية من السماء، وفي رواية سمع صوتا، نظر أمامه، عن يمينه، عن شماله، خلفه، ثم رفع رأسه إلى السماء، قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، سادا الأفق. قال: فأخذته رجفة، فجؤثت وجثثت. ارتعب النبي صلى الله عليه وسلم يرى مخلوق من مخلوقات الله سد الأفق بين السماء والأرض. يعني هل يوجد يعني مخلوق يعني يسد هذا؟ ما ترى أنت في حياتك، ربما ترى جبل تقول هذا أكبر شيء يعني في الكون يعني علمنا، بينما يرى هذا الملك سادا للأفق بين، قال جالس على كرسي بين السماء والأرض، قال فأخذتني رجفة فرجع إلى بيته صلوات ربي وسلامه عليه وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، فنزلت يعني فنزلت سورة المدثر علمنا. إذن جاءه الملك ملك الوحي عليه السلام في صورته الحقيقية هنا وأنزل عليه سورة المدثر. إذن أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس كوقع الحديد بعضه على بعض وهو أشد عليه، قال فينفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا وهذه أخف علمنا، فيكلمني فأعي ما يقول. ورسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه لم يرى ملك الوحي جبريل في حياته إلا مرتين فقط، في المرة التي تحدثنا عنها الآن في قصة نزول سورة المدثر، وفي رحلة الإسراء والمعراج فقط. والملائكة لا يراها أحد أيها الأحبة، الملائكة لا يستطيع أحد أن يراها على صورتها الحقيقية، لأن الملائكة خلقت من نور ونحن ما عندنا طاقة، ما عندنا يعني طاقة في أعيننا لنرى به هذا النور. فمن رأى شيئا هكذا وتخيل أنه ملائكة فليعلم أن هذا وهم، الملائكة لا ترى على صورتها الحقيقية. بل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو من هو صلوات ربي وسلامه عليه لم يرى جبريل في حياته إلا مرتين فقط، والبقية يأتيه إما الصوت أو يأتيه على صورة رجل علمنا وغير ذلك من الطرق التي كان يأتيه بها صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني في واحدة سبقتها، ما هي؟ هذه الحادثة التي تحدثنا عنها في سورة المدثر. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني هذه واحدة، وفي رحلة الإسراء والمعراج واحدة. وقد جاء أيضا في حديث أمنا عائشة ما يبين ذلك، حديث الذي جاء في صحيح مسلم وفي مسلم الإمام أحمد، أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألها مسروق عن قوله تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين وقوله ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل لم أره على صورتي التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. هذه متى؟ في نزول سورة المدثر علمنا، والأخرى في رحلة الإسراء والمعراج. إذن أيها الأحباب الكرام، وحي الله إلى رسوله على قسمين، بواسطة، ما معنى بواسطة؟ بواسطة أمين الوحي جبريل، وقد كان يأتيه على صور، إما على صورة رجل فيكلمه، أو يأتيه صلوات ربي وسلامه عليه، هذا الأحيان يأتيه مثل صلصلة الجرس. إذن كان يأتيه بصفات متنوعة، وإما أن يكون الوحي بغير واسطة كرؤيا المنام أو ككلام الله لرسوله من وراء حجاب. إذن هذا المبحث علمنا أنواعه أو علمنا تأصيله وأمثلته بإذنه سبحانه وتعالى، لنأخذ مبحثا جليلا عظيما من أهم المباحث التي لا يمكن للمفسر أن يستغني عنها، بل هي رأس في الموضوع، بل هذا الأمر أيها الأحبة هو من جملة المباحث المهمة للفقيه وللمفسر، ألا وهو مبحث أسباب نزول القرآن. أسباب النزول أيها الأحبة زخرت بها كتب التفسير بالمأثور. هناك منهجية في التفسير أيها الأحباب الكرام، التفسير بالمأثور يعني ما نقل، التفسير بالمنقول، ما نقل عن النبي وما نقل عن الصحابة علمنا. وأنتم تعرفون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت زاخرة بالحوادث والمناسبات وأسئلة الناس واستفسارات الناس، أليس كذلك؟ ها؟ فكان القرآن ينزل جوابا شافيا كافيا لأسئلة الناس وبيانا لهذه الواقعة والوقاعة ليسير الحوادث حتى لا يبقى الناس في حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن كان ينزل القرآن على أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في فترة النبوة والرسالة طيلة 23 سنة كان القرآن ينزل، وقرآنا فرقناه أي نزل منجما ومقسطا ومفرقا عبر الحوادث والوقائع، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث علمنا. إذن هذه الآيات وهذه السور أيها الأحبة كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر حوادث ووقائع، ونحن نعرف أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بتأويل وتفسير كتاب الله عز وجل، وأيضا من أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير وتأويل القرآن هم الصحابة الذين عاصروا التنزيل، هم الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاصروا التنزيل وسمعوا التأويل والتفسير من فم النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هم يعرفون وأعلم الناس بالأسباب، هذا ما معنى ينقل عن النبي أو ينقل عنهم سبب نزول هذه الآيات، وكتب التفسير بالمأثور أي بالمنقول زاخرة بهذا الأمر، تجد فيها يعني ما نقل عن النبي وعن الصحابة وعن التابعين الذين أخذوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. إذن أسباب النزول أيها الأحبة من أعظم ما يحتاجه المفسر لفهم معاني القرآن، بل هو خير سبيل لفهم معاني القرآن، خير سبيل وأعظم دليل لفهم كتاب الله عز وجل لفهم القرآن، حتى يعرف هذه الآيات أين نزلت وفيما نزلت. حديث عبد الله بن مسعود الذي في صحيح البخاري يقول رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده، ما من سورة من كتاب الله وما من آية من آيات الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. هناك سور وآيات نزلت في وقائع، في غزوات، في حوادث، في أسئلة، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أسئلة كثيرة، يأتي القرآن جوابا عن هذه الأسئلة. علمنا تحدث حوادث كثيرة أيضا، فيأتي القرآن جوابا كافيا شافيا لهذه الوقائع والحوادث. إذن سنأخذ إن شاء الله تبارك وتعالى أسباب نزول القرآن، وهي من أهم ما نعرف به كتاب ربنا، حتى نعرف هذه الآيات في من نزلت. تعرفون آيات نزلت في أشخاص معينين كأبي لهب مثلا، علمنا كالوليد بن المغيرة نزلت آيات تتحدث عن أشخاص معينين، أيضا آيات تأتي عامة، آيات خاصة، حتى لا ننزلها في غير محلها وحتى لا نستدل بها في غير محلها. فأسباب النزول تعيننا على فهم كتاب الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى. سبب النزول أيها الأحبة، الآن نحن من خلال كلامنا تقريبا ذكرنا التعريف، قلنا هناك حوادث ووقائع، وهناك أسئلة ينزل القرآن بيانا لهذه الحوادث وجوابا عن هذه الأسئلة، فيكون تعريف سبب النزول هو ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه بيانا لحادثة أو جوابا عن سؤال. إذن واضح، صار سهلا التعريف، ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه، وقع شيء فنزل القرآن بشأنه، ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه إما بيانا لحادثة أو جوابا عن سؤال، كحادثة أو سؤال ينزل القرآن لبيان هذه الحادثة أو جوابا عن هذا السؤال. فتبين معنا أيها الأحبة الكرام أن أسباب النزول قاصرة على أمرين: بيانا لحادثة أو جواب عن سؤال، هذا ما معنى سبب النزول. إذا ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال، أو بيانا لحادثة أو جوابا عن سؤال، نفس الشيء. طيب، القرآن أيها الأحبة من جهة النزول، من جهة نزوله رب العزة أنزل قرآنا وليس كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة نزوله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لا يتوقف على سبب، لا يحتاج إلى أسباب يعني حتى ينزل، وهو يعني الذي تندرج تحته أكثر نصوص القرآن، أكثر نصوص القرآن تندرج تحت هذا الباب، ما نزل بدون يعني أن يبين السبب، كيعني الشرائع والعقائد والأخلاق وغير ذلك، يعني الأمور التي تبني الناس، يعني التربية الإيمانية والتربية الخلقية وبيان الشرائع، يعني مش حتى يعني نحتاج إلى سبب حتى نبين أن تنزل هناك صلاة هناك زكاة، لا، هذه الأصول موجودة من قبل. قال تبارك وتعالى جل جلاله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني شرع سابق كان فيها صلاة كان فيها صيام، علمنا إلى غير ذلك. يعني هذه الشرائع وأصول الشرائع وأصول التشريع والعقائد وغير ذلك، هذه لا تحتاج إلى سبب، هذه نزلت تباعا. لماذا خلقنا نحن؟ من أجل أن نعبد ربنا تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ علة وجودنا في هذا الكون هو تحقيق العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فينبغي لنا أن نقوم بهذه العبودية التي بيّنها رب العزة في كتابه. يعني رب العزة أنزل أحكامه في كتابي وفي سنة نبي لنعمل بها، يعني لا تحتاج إلى سبب يعني حتى تنزل. علمنا هذا أكثر نصوص القرآن يندرج تحت هذا المقام. المقام الثاني وهو الذي كنا نتحدث عنه، القسم الثاني وهو الذي نتحدث عنه. إذن القسم الأول ما لا يتوقف على سبب، علمنا لا يحتاج إلى جواب ولا سؤال ولا غير ذلك، وهي يعني الشرائع والعقائد وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان ويحتاج إليه البشر من بيان مصالحه. فشرع الله مبني على جلب المصالح إيجادا وتكثيرا، ودرء المفاسد إعداما وتقليلا، ليس كذلك؟ نعم. أما الأمر الثاني وهو الذي ينزل بيانا لحادثة أو جوابا عن سؤال، وهذا الذي يعرف ب ها ما اسم مبحثنا، هذا الذي يعرف بأسباب النزول. إذن الأمر الثاني هو الذي يعني يتعلق به درسنا. أنتم تعرفون قضايا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، حوادث، مستجدات، فتحتاج إلى بيان، فينزل القرآن بيانا شافيا كافيا إليها. وأسئلة الناس علمنا، فرب العزة يوحي إلى نبيه من أجل أن يفصل القول فيها. أيها الأحباب الكرام، إذن تبين معنا أن أسباب النزول قاصر على أمرين: إما بيانا لحادثة نزل ليبين حادثة، أو ليجيب عن سؤال. فنتحدث مثال عن الأول الذي جاء، حديث ابن عباس الذي في الصحيحين، حديث ابن عباس الذي في الصحيحين عندما نزل قول الله تبارك وتعالى على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى يا صباحاه، وهي كلمة إنذار، فاجتمع الناس حوله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل جيشا أو قوما يريدون الإغارة عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. وهذا من باب أسلوب إقامة الحجة على الخصم. ماذا تقول في أنا صادق؟ إذن هذا هو الخبر، أنت الذي ذكرت أنني صادق، إذن ستقبل ما سأقول لأنه صدق وحق. أما إذا ما كنت تعرفني وغير ذلك، فكلامي يحتمل الصدق والكذب، ليس كذلك؟ عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كان من أهل الكتاب فأسلم، وهو من علماء وأحبار اليهود. لما أسلم قال: لا تخبر اليهود بشأني، لا تخبر اليهود عن شأني، ولكن ائت بهم واستفتيهم واسألهم. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال: هو خيرنا وابن خيرنا، وهو أعلمنا وابن أعلمنا. قال: ما رأيكم لو أسلم؟ ماذا تقولون لو أسلم؟ قالوا: معاذ الله، كيف يسلم؟ هو حبر، يعني عالم من علماء اليهود، يعني عالم، لكنه أسلم. كان يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم على ما بقي من الكتب يعني السابقة وغير ذلك، كالإنجيل والتوراة. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة ثلاثة لا يجيب عنها إلا نبي، فعلم صدق النبي صلوات ربي وسلم عليه، وأسلم حينها رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: معاذ الله. فقال: أخرج يا عبد الله. إذن أقام عليهم الحجة. ماذا تقولون في خيرنا وابن خيرنا؟ يعني هو أفضلنا وأعلمنا، إذن ما يقوله صدق وحق، يجب أن ترضخوا له وأن تتبعوه. ما دام هو خيركم أنتم تتبعون خير الناس، وهو أعلمكم تتبعون علماءكم، أليس كذلك؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. قالوا: هو شرنا وابن شرنا. قاتلهم الله، انقلبوا مباشرة، يعني ما أجرمهم، يعني قال: هو شرنا وابن شر، ما نعرفهوش، يعني عرفت، أنكروه مباشرة، قاتلهم الله. علمنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم: ماذا تقولون في لو أخبرتكم أن هناك جيشا بسفح هذا الجبل يريد الإغارة؟ ماذا تقول؟ ما جربنا عليك كذبا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة والرسالة يلقب بالصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه إليهم الدين، فما بالك بعد النبوة والرسالة؟ سيخون، يعني هو قبل النبوة والرسالة صادق أمين، فما بالك بعد النبوة والرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. فقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إني نذير، رب العزة أرسل رسوله مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين يبشرون المؤمنين بوعد الله لهم في الآخرة، وينذرونهم العواقب الوخيمة في الدنيا قبل الآخرة إذا بقوا في شركهم وغيهم وكفرهم وغير ذلك. إني نذير لكم، أنذركم عذاب الله تبارك إذا بقيتم على هذا الكفر وهذا الغي وهذه الجاهلية التي أنتم فيها. فماذا قال أبو لهب قاتله الله؟ قال له: تبا لك. والتباب هو الخسران والهلاك. تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ يعني على أي شيء تريد أن يجمعك؟ على أكل وشرب يعني؟ ألهذا جمعتنا؟ قال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى بعد هذه الحادثة: تبت يدا أبي لهب. إذن علمنا متى نزلت هذه، عبر هذه الحادثة، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك، أنزل الله عليه هذه الخسارة وهذا الخسران. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، إلى آخر الآيات. إذن هذه الآيات نزلت بعد هذه الحادثة، علمنا بيانا لهذه الحادثة، علمنا متى نزلت الآن بعد هذه الحادثة. أيضا السؤال، هذه بيانا لحادثة، السؤال أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجيب عنه. حديث خولة بنت ثعلب أم عائشة رضي الله عنها تروي ذلك الحديث، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجة في سننه، والحاكم في مستدركه وغيرهم. أم عائشة رضي الله عنها تتحدث عن حادثة خولة بنت ثعلب عندما جاءت تشتكي زوجها إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه. زوجها أوس بن الصامت ظاهر منها، أي قال لها: أنت علي كظهر أمي. وهذا المبحث في الفقه اسمه الظهار. ما معنى الظهار؟ أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، هو يحرمه على يعني ظهر أمي، هل يستطيع أن يقترب منه؟ يعني هو عبارة حرم ما أحل الله له. رب العزة ماذا قال عن هذا الأمر؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. أي حلالك تقول كأمك؟ من أين أتيت بهذا؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ورتب الله على صاحبها الكفارة أن يعني يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يعني يطعم 60 مسكينا، على الترتيب، على الترتيب، واجب على الترتيب، إن لم يجد الأولى ينتقل إلى الثانية ثم إلى الثالث. علمنا هذه اسمها كفارة الظهار، وهي نفسها كفارة الجماع في رمضان، هذه نفسها. علمنا. طيب، خولة رضي الله تعالى عنها جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يعني أكل شبابي ونفرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني، أشكوه إلى الله، اللهم إني أشكو إليك زوجي. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول، يعني هم في نفس البيت، يعني هي تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشكو هذا الأمر، وماذا فعل؟ يعني حرمها عليه وتريد مخرج من هذا الأمر، وجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة رضي الله عنها معهم في الغرف تقول: أسمع منها شيء ويغيب عني أشياء، ونحن في نفس المجلس، ورب العزة من فوق سبع سماوات يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. زوجها أوس بن الصامت، رب العزة من فوق سبع سمعها، وهي معهم في الغرفة تسمع شيء ويغيب عنها أشياء، تقول: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، سبحانه وتعالى جل جلاله. رب العزة قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، زوجها من؟ أوس بن الصامت، وتشتكي إلى الله رضي الله تعالى عنها. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، فرب العزة سمعه وبصره وعلمه محيط بكل شيء سبحانه جل جلاله تبارك وتعالى. يسمع ويرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، جل جلاله ربنا. أم عائشة تقول معهم يعني في نفس المكان تسمع شيء ويغيب عنها أشياء، ورب العزة من فوق سبع سماوات جل جلاله قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن سألت فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. إذن بيان لحادثة، جواب عن سؤال، وأمثلة كثيرة، نكتفي بهذين المثالين. الطريق إلى معرفة سبب النزول، ما هو الطريق الذي نعرف به سبب النزول؟ هل هكذا يعني بالاجتهاد أو بالمنامات نعرف به سبب النزول؟ يعني ينام الإنسان ويقوم يقول: نزلت هذه الآية في كذا وكذا، من أين دليلك؟ من المنام. هل هذا يؤخذ منه؟ هل هذا الطريق الذي يعرف به سبب النزول مثلا؟ لا، طريق سبب النزول أيها الأحبة يعتمد فيه على صحة الرواية، أي على النقل، على صحة الرواية، وهذا الذي يعرف بوصول الحديث وميزان قبول الأخبار. كيف نقبل الأخبار؟ إذا توفرت فيه شروط القبول، الصحة الذي تأخذونها إن شاء الله في أصول الحديث ومصطلح الحديث، أن يكون الإسناد متصلا بنقل العد الضابط، عن مثله إلى منتهى وسلم من شذوذ وعلة قاضية. تأخذون شرح ذلك إن شاء الله في تفسير وأصول الحديث ومصالح الحديث. إذن سبب النزول يعرف بطريق النقل عن رسول الله وعن الصحابة فقط، ليس عن الأئمة وعن المفسرين. ها المفسر حضر يعني النزول وعاصر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلم هذه الآية أين نزلت وفيما نزلت. يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بطريق النقل عن النبي، لأنه هو الذي ينزل عليه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه علمنا، أو ما نقل عن الصحابة الذين شاهدوا وعاصروا هذه الآيات أين نزلت وفيما نزلت علمنا. الإمام السيوطي ذكر أيضا ما نقل عن التابعين إذا كان ممن عرف بالتفسير ومن كبار تلاميذة مثلا ابن عباس كسعيد بن جبير مثلا وكمجاهد وعكرمة، قال يعني ولكن يكون حكمه مرسلا، والمرسل يعني من أنواع الغير مقبول لأن فيه انقطاع في السند، ستأخذون ذلك إن شاء الله. قال يعني ويكون حكمه مرسلا، فإذا جاء من طريق آخر يعتضد به يعني يقبل، ولكن في الحقيقة هو يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، بمعنى يعتمد على صحة الرواية. إذا جاءك السؤال ما هو أو كيف أو ما الذي يعتمد عليه في معرفة سبب النزول، تقول على صحة النقل عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. نعم. طيب عندنا أمر أيها الأحبة، صيغ سبب النزول تختلف، صيغ سبب النزول المؤلف لم يذكر هذا، هذا تكتبونه إن شاء الله. صيغ سبب النزول على أنواع، هناك صيغة صريحة وهناك صيغة أو صيغ محتملة. إذن صيغة سبب النزول على قسمين، إما أن تكون نصا صريحا في السببية، كأن يقول الراوي مثلا سبب نزول هذه الآية كذا، ويتحدث عليها نفسه، قال سبب نزول هذه الآية كذا، صريح هذه لا قطعية، قطعية الدلالة ونصف السببية، يعني يتحدث عن هذه الآية ويقولك سبب نزولها، لم يقل أراها نزلت في كذا، علمنا لم يقل هذا الكلام، هو يقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، هذه تسمى صيغة صريحة، وهذا أيضا أمر سنأخذه في نسبة الحديث إلى قائله إن شاء الله تعالى. إذن إما أن يقول الراوي كأن يقول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، أو أن يأتي بفاء التعقيب الداخلة على مادة نزل، كأن يحدث حادثة أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فنزلت هذه الآية، يقول مثلا حصلت هذه الحادثة فنزلت هذه الآية، أو سئل رسول الله فأنزل الله، هذا ما معنى فاء التعقيب الداخلة على مادة نزل، فأنزل حصلت فأنزل سئل فأنزل، علمنا هذه صريحة تتحدث عن هذا الأمر. إذن فاء التعقيب أن يأتي بفاء التعقيب الداخل على مادة نزل، علمنا. هذه تعتبر أو تسمى يعني صيغة صريحة واضحة قطعية. وعندنا أيها الأحباب الكرام سبب أو صيغة سبب النزول تكون محتملة، إما أن تكون صريحة قد أخذنا أمثلة، وإما أن تكون محتملة للسببية أي ليست قطعية، كأن يقول الراوي نزلت هذه الآية في كذا، أو أحسب هذه الآية نزلت في كذا، أحسب وهذه الصيغة المحتملة أيها الأحبة إما أن يراد بها سبب النزول، يعني ليست قطعية يعني ليست نصا صريحا في المسألة، إما أن يراد يعني قول الراوي أحسب أنها نزلت كذا، إما أن يراد من كلامه أنها المعني بها أنها سبب النزول، وإما أن يراد بها أن هذه الآية داخلة في هذا المعنى، ليست قطعية يعني، إما أن يراد بها أن هذا الكلام أو هذه الآية سبب نزولها كذا، أو أو أو أو أن يراد به أن هذه الآية داخلة في هذا المعنى، أحسب أنها نزلت في كذا أي داخلة في هذا المعنى. إذن صيغ سبب النزول على قسمين، صريحة أن يقول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا أو فاء التعقيب حصلت حادثة فأنزل الله، سئل النبي فأنزل الله، هذه تسمى صيغة صريحة أو صيغة محتملة أو صيغ محتملة نزلت في كذا أو أحسب أنها نزلت في كذا، يراد به هذا الكلام، يراد به سبب النزول أو يراد به أنه داخل في معنى هذه الآية، هذا الكلام داخل في معنى هذا الآية، يعني داخل في تفسيرها، علمنا؟ يعني ليست قطعية في السببية. هذا أيها الأحبة نستفيد منه أيضا في باب التعارض والترجيح الذي سيأتي معنا إن شاء الله، إذا تعددت الروايات، إذا تعددت الروايات في سبب نزول آية واحدة ما هو موقف المفسر؟ هذا الذي سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. إذا تعدد، هذا مبحث مهم أيضا، إذا تعددت الروايات في سبب نزول آية واحدة، آية واحدة ونجد يعني الصحابي يقول كذا والصحابي الآخر يقول كذا وربما يتعارضان، ماذا نفعل؟ هل بالمزاج يعني لأن عبد الله بن عباس أحبه أخذ بكلامي وعبد الله بن مسعود لا أؤخر كلامه؟ ليس بالمزاج المسألة. ما هو موقف المفسر إذا تعددت أسباب، إذا تعددت عفوا الروايات في سبب نزول آية واحدة، آية واحدة صحابي يذكر أنها نزلت من أجل سبب كذا والآخر يذكر أنها نزلت في سبب كذا، ماذا نفعل؟ هذا الذي سنأخذه إن شاء الله في الدروس القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.